إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هنا كلمة حفي قد لا تكون ظاهرة المعنى لبعضنا، فمعنى يسألونك كأنك حفي عنها يا محمد أي يكثرون عليك من السؤال عن متى قيام الساعة ومتى تكون الساعة، كأنك حفي عنها أي كأنك عالم بها، حريص على السؤال عنها ومعرفتها، وأنت لست كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن الساعة علمها عند الله ولا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وعنده علم الساعة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا كأنك حفي عنها، حفي يعني عالم بها، معتن بالسؤال عنها والبحث عنها. الحفاوة بالشيء هي الاهتمام به والبحث عنه، والاحتفاء به هو الاهتمام به والعناية، ولذلك الحفاوة بالشخص هي الاهتمام به والعناية به. كأنك حفي عنها يعني كأنك حفي ومهتم بالسؤال عنها، وأنت لست كذلك، لأنك تعلم يا محمد أنني قد اختصصت بعلم الساعة يا الله سبحانه وتعالى. فالله قد انفرد بمعرفة متى قيام الساعة، فكأنك حفي عنها أي كأنك عالم وباحث وكثير السؤال والاحتفاء بمتى تقوم الساعة، وأنت لست كذلك، لأنك تعلم يا محمد أن علم الساعة مما اختص الله بعلمه، وهو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.